إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تساؤلات تمور في الذهن ويعيشها القلب ويفرغ لها الروح: من هم أنفع الناس للناس؟ من هم أهل المنجزات؟ من الذين قدموا أحسن ما يقدم للناس؟ يزعم بعض الناس أنهم أنفع الناس للناس، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالفنانون زعموا أنهم تراث الأمة وأنهم شعبيتها وأنهم صوتها الحر. الفنانون قدموا العود والموسيقى والوتر وقالوا: هذا إنجاز الشرق للغرب وهذه حضارتنا. الفنانون من قديم الزمن يقف أحدهم عند الكعبة عند المقام ويناجي رب العزة ويقول: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. ويأتي فنان آخر عند الجمرات في الحج ويقول: وفوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمانية. أفيرشح هؤلاء وأمثالهم ليكونوا هم الصفوة المختارة التي تقدم ثقافة الأمة وحضارة الأمة وصوت الأمة؟ ويزعم بعض الزعماء أنهم هم محرر الشعوب وأنهم هم الذين رفعوا عن الشعوب التخلف والرجعية والظلم والاستبداد والطغيان، لكن قرأنا التاريخ فوجدنا نماذج مخزية من الظلم ومن الفضيحة ومن الاستبداد. الحجاج بن يوسف يسجن 100,000 مسلم ويمر عليهم يوم الجمعة فيسمعونه فيبكون عله أن يخرجهم من السجن فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأبو مسلم الخراساني يقتل من المسلمين 100,000، وقيل عند الذهب 1,000 مسلم، مليون. والحاكم بأمر الله المصري ينزل إلى السوق فإذا رآه الناس سجدوا له في السوق من دون الله. والخميني وصدام حسين، هذه لافتة الزعماء التي تدعي أنها حررت الأمة الإسلامية ورفعت رأسها. ويدعي القوميون العرب والمظلة العربية أنهم هم أهل السيادة في الأرض وأن النصر سوف يتم لهم. وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من لحمها أجزاء. لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. إنهم فضائح في جبين التاريخ، يقولون قومية عربية وإخاء عربي ودم عربي وحرف عربي، لكن بدون لا إله إلا الله. عروبة رأيناها في أيلول الأسود وفي داحف والغطراء وفي احتلال الكويت وفي حماه وفي بعاث وفي صبرا وشاتيلا، هذه عروبتهم. عروبة أن تأتي جلد مائر العجوز فتسحق العالم العربي وتستخذيهم لأنهم تركوا إياك نعبد وإياك نستعين. فمن هم أنفع الناس؟ من هم البررة في الأمة؟ يوم خرج الغرب المهندس والطيار والطبيب، وخرجنا اللاعب والمغني والموسيقار. أمريكا تعلن أنها أجرت 60 بروفة لإنزال أبولو على سطح القمر، ونحن نعلن أننا أجرينا بروفة لإخراج أغنية للجماهير. منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا. فمن أنفع الناس؟ إنهم حملة القرآن، إنهم حملة لا إله إلا الله، إنهم حفظة كتاب الله عز وجل. وهذا شهرنا يعيد لنا ذكر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنتم تعيشون ذكرى أجدادكم الذين فتحوا العالم بالقرآن. لم نفتحوا بأغنية ولا بوتر ولا بكرة ولا بموسيقى ولا ببلوت ولا بمجلة خريعة، فتحناه بهذا القرآن. سمعتك يا قرآن والليل واجب، سريت تهز الكون سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرف نورها، وصرنا على الأفلاك نمنأها أجرا. عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة، فيقول القرآن: يا ربي منعت هذا نومه بالليل أن يتهجد ويقرأ. فيشفع في صاحبه ويقول الصيام: يا ربي منعته طعامه بالنهار، فيشفع في صاحبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ماذا نستشف من الحديث؟ فائدة كبرى: القرآن والإنفاق. وهذا شهر القرآن وهذا شهر الإنفاق. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم كلكم يعرفها، وكلكم يسمع بجهدها، وكلكم يطلع على ما تقوم به. أهي مؤسسة غنائية؟ لا. أو للفنون التشكيلية؟ لا. أو للكرة؟ لا، لكتاب الله. مؤسسة نيرة أخذت على عاتقها أن تأتي بشباب الأمة من المقاهي والنوادي الحمراء والضياع والمنتدهات والسقوط في المخدرات إلى المساجد. أخذت على عاتقها أن تحفظ أبناءنا كتاب الله. إنها الجمعية التي يجب أن يصرف لها أكبر قدر من أموال المسلمين، فهي تعيش في ضمائر كل مسلم. سل ابنك وسل ابن جارك وسل حفظة كتاب الله، ما هي أنعم جمعية مروا بها في الحياة؟ إنها الجماعة الخيرية لتحفيظ كتاب الله. لكنها تحتاج إلى الدعم، وتحتاج إلى التبرع، وتحتاج إلى الأنفاق. ووالله لقد عجبت وعجب كثير من الإخوة ونحن نطلع على مقالة لمغن مطرب وهو يخبر بما أتاه من دعم وتبرع في ليلة واحدة وقدرناها بالملايين، فقلنا ماذا عاد علينا هذا الفنان وهذا المطرب؟ ماذا أنتج لنا؟ وماذا قدم لأمتنا؟ وماذا أسدى لنا؟ ثم ننظر بالمقابل وإذا الجماعة الخيرية تقف على أقدامها في الأرض، إنها تحمل تكاليف هائلة لتدريس شباب المسلمين وأطفال المسلمين، تحتاج إلى دور ضخمة، وتحتاج إلى مدارس، وتحتاج إلى نافلات، وتحتاج إلى رواتب أساتذة، وتحتاج إلى جوائز. وهذا اليوم يوم مشهود، يطلع الله على ما تقدمونه بعد الصلاة لرواد الجماعة الخيرية الذين حضروا طالبين لا لأنفسهم ولكن لأولياء الله ولكتاب الله ولحفظة كتابه سبحانه وتعالى. وهذا يظهر لنا مدى عظمة الإسلام أن يربط بين الصيام والإنفاق، وأعظم ما تنفقه أنت لكتاب الله. أما هؤلاء الذين ينفقون الملايين في الضياع والألوف المؤلفة في الخسار، فاسمع قوله سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أسمعت أن الأمة انتصرت بفنان أو رفع رأسها بمطرب أو بيض وجهها بموسيقار أو ممثل؟ لا، لكن بحامل كتاب الله عز وجل. فيا مسلمون يا بررة، كل الأمة تتحرى منكم ما تقدمونه هذا اليوم، فابذلوا سخيا سخيا. بل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من مصارف الزكاة، فمن عنده زكاة أو من أراد أن يساهم مساهمة عند الواحد الأحد الذي لا تضيع الودائع عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فليساهم هذا اليوم، وليعتق رقبته هذا اليوم، وليرفع ميزانه هذا اليوم. أنت صائم ويوم الجمعة ومتصدق، وأين تذهب صدقتك؟ إلى حملة كتاب الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واعلموا أن أجدادكم كعثمان وابن عوف هم الذين فتحوا أبواب الجنة بأعمالهم. أتى ابن عوف ب700 جمل ودخلت المدينة في حرارة الشمس محملة بالتمر وبالزبيب وبالبر، فقال تجار المدينة: يا ابن عوف نشتريها منك. قال: بكم؟ قالوا: نعطيك في الدرهم درهما، أي الثمن مضاعف. قال: وجدت من زادني. قالوا: نعطيك في الدرهم درهمين. قال: وجدت من زادني. قالوا: لا، نحن تجار المدينة وما زادك أحد علينا. قال: وجدت من زادني في الدرهم 10 أضعافه، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها بأحلاسها وجمالها وأكتابها وبرها وزبيبها وتمرها في سبيل الله. فتولى الفقراء والمساكين يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فقام عثمان فجهزه، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه مسألة. ولعلكم ترون بإذن الله عز وجل في سيرة أسلافكم الذين ما كان أحدهم يجد ما يسد جوعه من الإنفاق والبذل والعطاء ما يدفعكم أنتم أكثر وأكثر مع كثرة الأموال لدعم هذا المشروع الخيري. وقد شهدت في بعض المناطق كالوسطى والقصيم دعما هائل للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن. فمن متصدق بعمارة، ومن متصدق بسيارة، ومن متصدق بألوف مؤلفة، وما أظن أن الناس يفوقوننا حماسا وغيرة وحبا لكتاب الله. هذه مسألة عل الله عز وجل أن يفتح صدوركم لها، وليس بغريب عليكم، فأنتم أبناء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. عسى الله أن يتقبل منكم ما فعلتم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واليوم وبعد الصلاة تطفئون خطاياكم وتطفئون سيئاتكم وتطفئون غضب ربكم بما تنفقونه، ثم يحفظ لكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعدم منه سلسال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مطعم كل حب في سوى المولى حرام. اجتمع في رمضان مسائل عظيمة لهذه الأمة الخالدة. أولا أنه شهر انتصاراتها على مر التاريخ. متى وقعت بدر والفتح وحطين وشبحك؟ كلها في رمضان، فهو الشهر الذي ارتفعت فيه رأس الأمة وانتصرت بإذن الله. في رمضان كانت ساعة الصفر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فقتلهم قتله ما سمع التاريخ بمثلها. وفي رمضان وفي يوم الجمعة الساعة السادسة كان اللقاء الرهيب بين العالم الإسلامي وبين العالم الصليبي المسيحي. ومن الذي يقود العالم الإسلامي؟ من هو؟ عربي؟ لا، كردي. صلاح الدين الأيوبي الشافعي رحم الله تلك العظام كما قال ابن كثير. صلاح الدين الشاب الذي نشأ على القرآن في المسجد وكان لا يتبسم، يقول والله لا أتبسم حتى أعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين. وحضر يقود العالم الإسلامي كله في معركة حطين. قال له قواده نبدأ الصباح، قال لا، إذا بدأت الساعة السادسة وارتقى الخطباء في العالم الإسلامي على المنابر بدأنا المعركة. عل الله أن ينصرنا بدعوات المسلمين. هذه الدعوات الحارة التي مررت القوى العالمية، كسر الظهر الشيوعية بالأمس ومررت وجه التراب البعث بالتراب اليوم، وكم سرنا وكم أسحفنا وكم أثلج صدورنا أن يكسر ظهر البعث كسرة لا يقوم بعدها أبدا. البعث الذي داس المصحف، البعث الذي قتل أبناء صلاح الدين في حلبجة، البعث الذي ذبح العلماء والدعاة. حضر صلاح الدين وبدأ الهجوم وأخذ يقول في المعركة وإسلاما وإسلاما وإسلاما، ثم انتصر بإذن الله. وفي الجمعة الثانية دخل بيت المقدس يصلي، وهو كردي ليس بعربي، لأن العربي أو العرب في فترة صلاح الدين تركوا القرآن والجهاد وتولوا إلى الموسيقى والأغنية والسهرة والبلوت. والله يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وانتصر وأذن المؤذن وقام الخطيب، وفي الصف الأول صلاح الدين الأيوبي الكردي عليه العمامة محملة بغبار المعركة، وعليه بعض قطرات الدم في لحيته كالخضاب من جروح كانت تلز عليه من وجهه. فأخذ الخطيب يقول له: الحمد لله مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب. من هم الأحزاب؟ بريطانيا كانت وفرنسا وإيطاليا تدعمها سويسرا وألمانيا في حزب ضد المسلمين، ومع ذلك كسرهم صلاح الدين كسرة ما سمع التاريخ بمثلها. ثم التفت إلى صلاح الدين قال: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدن، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثني. أمنياتنا في رمضان النصر، والأمنية الكبرى أن القرآن نزل فيه في ليلة القدر، نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. والأمر الثالث أنه شهر التقوى، انكسرت فيه القلوب وذبلت فيه الأرواح وجفت فيه الأكباد، وتذكر الأثرياء الذين يسكنون في العمارات الشاهقة والذين تتخالف عليهم موارد الطعام، تذكروا الفقراء وتذكروا المساكين، وتذكروا الذين ينامون على الأرصفة ولا يجدون كثرة الخبز ولا مرقة اللبن. هذه من الأمنيات. وأعود إلى الموضوع السابق، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق العبد صدقة فإن الله يتقبلها بيمينه، هكذا في الحديث، بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تبلغ كجبل أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لله ملكين يناديان في كل صباح، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. فنعوذ بالله من البخل، وهو شيم اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. أيها المسلمون، لا يكفر الخطايا ولا يغفر السيئات كالصدقات. وإذا كانت لرفع كتاب الله عز وجل ولدعم هذا المشروع الخيري النير، فإنها من أحسن ما تكون، سواء زكاة مفروضة أو صدقة نافلة. والله يتقبل منا ومنكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي،